حصريا على موقع djkimo.com. بعد ما ادمنت وجودك، بعد ما عطيت وعودك، كيفاش نمشي ونفوتك كيفاه؟ بعد ما عقلي وهمته، بعد ما قلبي سلمته، بعد ما اسمك وشمته كيفاه؟ بعد ما ادمنت وجودك، بعد ما عطيت وعودك، كيفاش نمشي ونفوتك كيفاه؟ بعد ما عقلي وهمته، بعد ما قلبي سلمته، بعد ما اسمك وشمته كيفاه؟ وانا ما نبراش، قرار خذيته عممته، بكلامك دمي سممته، بعد ما خرابك رممته، هجرت علاه. عمري ما نخمم نرجعله، ولا شوقي يغلي يشفعله، بس يجاوب ونسمعله يقول لي علاه. بعد ما ادمنت وجودك، بعد ما عطيت وعودك، كيفاش نمشي ونفوتك كيفاه؟ بعد ما عقلي وهمته، بعد ما قلبي سلمته، بعد ما اسمك وشمته كيفاه؟ حصريا على موقع djkimo.com.